بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الثمرة الثانية من ثمار التزكية وهي التقوى. وقد ذكرنا كان آخر ما ذكرناه التعاون على البر والتقوى وشمول التقوى لكل المجالات، وأن الأساس في التعاون والعلاقات والتحالفات هو البر والتقوى. يعني المؤمن لا يقيم علاقاته ولا ولاءاته ولا تعاونه مع أي جهة إلا على هذا الأساس. لا يكون كما كان أهل الجاهلية، إن غوت كما قالوا إن غوت غزية غويت وإن ترشد غزية أرشد، أو كما كان أحدهم يحمل السيف ويسير مع قومه ولا يدري من يقاتل ولا لأي شيء يقاتل. لا، المؤمن هو الذي ينظر ما هو الأساس، يعني أي جهة، ما هي الأفكار التي تتبناها، ما هو المشروع الذي تتبناه، ما هي الأهداف، ما هو ما هي الخطط، وعلى أساسها يكون التعاون. ولا يهم حين ذاك يعني هل هذه الجهة مثلنا في لغتنا عربية مثلا أو أنسابنا، أو لا يهم كل ذلك. المهم هو أن نلتقي في القرآن الكريم، نلتقي في معاني البر والتقوى. أما ما عداه فهي عصبيات. ولهذا الآن عندما نسمع للمحللين السياسيين الذين ربما يتكلمون عن أنصار الله بأنهم تركوا جارتهم أو تركوا العرب من أمثالهم، هذه منطقة الجاهلية، المنطقة العرب وغير العرب، المنطقة الإسلام هو الإسلام، هو الحقائق والقيم. ما قيمة العربي الذي يمد أو الذي يذعن لأمريكا، الذي تصفه أمريكا بأنه بقرة حلوب؟ هل هذا فيه عربية؟ هل العرب هم الذين يذلون أنفسهم لأعدائهم؟ حتى بمنطقة العربية لو طبقنا ما يسمى بالنخوة العربية والشهامة العربية، هل العربي يترك إخوانه في فلسطين ثم يمد يده لأعدائهم ليطبع معهم؟ طبعا هؤلاء حتى ما يسمى بالمنطقة العروبي نفسه غير موجود عندها، لا العروبة ولا الإسلام ولا القيم الإنسانية. ولذلك الله تعالى يضع لنا هذه المعيار، التعاون والتحالفات بين الدول، بين الأفراد، حتى في المواقف المختلفة. عندما مثلا في أي منطقة، لماذا حزب الله مثلا نحبه؟ لأنه حزب مؤمن، حزب يدعو إلى التقوى، حزب يواجه الكيان الصهيوني. وربما نبغض أحزابا بيننا وفي بلدنا، لماذا؟ لأنها ليست كذلك. وبالتالي يكون نظرنا إلى البشر وإلى الأحزاب على أساس التقوى، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي علمنا ذلك. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لم يقل أكرمكم عند الله لا من منطقة ولا من جهة ولا من زمن، اعتبر المعيار هو التقوى. ثم استدل سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بقوله تعالى في الدعوة للتقوى فيما يتعلق بالجهاد في سبيل الله، قال الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إذن كذلك التقوى في الجهاد بمفهومها أيضا الواسع، يعني هناك من يجاهدون ولكن من غير تقوى، الذين الآن انتموا للمتطرفين وصاروا جنودا للطغاة، هؤلاء يصورون أنفسهم بأنهم مجاهدون ولكن خلوا عن التقوى. حتى صدام عندما كان أداة من أدوات أمريكا في ضرب الجمهورية الإسلامية الإيرانية كان يسمي حربه لها بالقادسية، ويصور وكأن إيران عادت إلى المجوسية عندما تخلصت من الشاه، وأنه يريد أن يعيدها إلى يفتح فتحا جديدا، وهو في نفس الوقت كان يمد يده لأمريكا ويمد يده للسعودية والكويت وكل الدول التي كانت في ذلك الحين تمده بكل القوى حتى يجهز على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وهكذا ما فعلوا في اليمن، وهكذا ما يفعلوا في كل محل. وبالتالي استخدام لفظ الجهاد في غير محله الصحيح. ولذلك الجهاد يكون معه التقوى، حتى تكون جهادا في سبيل الله وليس في سبيل الشيطان ولا في سبيل أدوات الشيطان. يقول السيد عبد الملك: اتقوا الله فلا تفرطوا في هذه المسؤولية العظيمة الكبيرة المهمة التي يترتب عليها عزتكم ومناعتكم وقوتكم وانتصاركم وحمايتكم من أعدائكم وتمكنكم من الاستقلال والحرية والكرامة. الجهاد هو الباب الذي فتحه الله للعزة، للسيادة، للكرامة. الدولة التي تخضع وتخاف من الجهاد هذه دولة مصيرها الذلة والهوان، ويصبح مصيرها بيد أعدائها يسيمونها الخصف ويسيمونها كل ألوان الهوان والذلة. لذلك الخلاص يكون بالجهاد في سبيل الله، خلاص من التبعية لأعدائكم، من سيطرتهم عليكم. اتقوا الله في قيامكم بمسؤوليتكم هذه وعدم التفريط فيها. وبالتالي الجهاد أولا التقوى بالجهاد، بعدم التفريط في الجهاد. وللأسف هناك الآن من ليس من لا يقعد فقط عن الجهاد، وإنما يحذر من الجهاد ويريد أن يزيل لفظ الجهاد من قاموس المسلمين، من قاموس القرآن، من لفظ من القرآن الكريم، ويحاول أن يصورها بصور مختلفة مع أن الآيات واضحة جدا. جهاد المستكبرين، جهاد العتاة، جهاد الطغاة بأي وسيلة، جهاد الكلمة، جهاد السلاح، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الآية واضحة جدا، حتى أنها تعبر بترهبون. نحن نعم نطالب بأن نرهب أعداء الله، أن نردع أعداء الله، أن نردعهم. يعني طبعا لفظ الإرهاب هنا استعمله هؤلاء للأسف في غير محله. المجاهد في سبيل الله هو الذي تكون له القوة بحيث يرهب منه عدو الله، كما ورد في بعض الآثار نصرت بالرعب، يعني الأعداء يرعبون ويرهبون، ويصبح المسلمين لهم منعة، يعني اسمه نفسه يثير الرعب بهم. لكن للأسف هذا المصطلح الإرهاب استخدم في غير محله، لإرهاب المستضعفين، أو الإرهاب الذي يستعمله أولئك الذين استعملوا الجهاد في غير محله الصحيح. أما المؤمن، الدولة المؤمنة تسعى لأن تكون لديها من أدوات الردع ما يرهب أعداء الله، بحيث لا يفكرون في احتلالها ولا يفكرون في التسلط عليها. ولذلك هذه مسؤولية الأمة، أن تمتلك من قوة الردع ما يحميها من تفكير الآخرين فيها. ثم استدل بقوله تعالى في الدعوة للتقوى فيما يتعلق بالصبر والمصابرة والمرابطة. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يعني الصبر، يعني كل هذه لها علاقة بالصبر بالتقوى، لأن المتقي يحتاج إلى أن يصبر، لأن الصبر كما قلنا هو ثابت داعي الحق أمام دواعي الهوى، فيحتاج إلى أن يصبر، وفي كل محل يحتاج إلى أن يثبت. الصبر يعني الثبات، والرباط أيضا يعني الثبات. ولذلك التقوى تحتاج إلى كل هذه الوسائل، وكل ثمار التزكية يخدم بعضها بعضا. التقوى، التوبة، التوكل، كل هذه الثمار يخدم بعضها بعضا. هذه مثل ما في المآكل، مثلا في فيتامين سي وفيتامين جيم، فيتامين ألف، فيتامين باء، المعادن، كلها يخدم بعضها بعضا وتشكل جميعا كيانا كليا، بحيث يثمر ثماره بعد ذلك في النفس. يقول السيد عبد الملك: يأتي الأمر بالتقوى ليحذرنا من أن نفرط في ذلك، أن نفرط في المرابطة، في المصابرة، في الثبات في مواقفنا. يذكرنا بالغاية العظمى التي نصل إليها إن التزمنا بذلك، وهي لعلكم تفلحون. نصل إلى النتيجة العظيمة التي وعد الله بها في الدنيا والآخرة، تفلحون. لهذه كلمة عظيمة جدا، لعلكم تفلحون، يعني لعلكم تسعدون، لعلكم تطمئنون، لعلكم تفرحون، لعلكم كل ما معاني كل الغايات الشريفة، الغايات النبيلة التي يطمح إليها كل البشر موجودة في كلمة لعلكم تفلحون. لكل الفلاح هذا شيء لا يمكن تصوره، الفلاح الأبدي وليس الفلاح المحدود. بعض الناس الآن تجده يفرح لكونه مثلا يدخل مثلا في حسابه البنكي أو في حسابه المادي، فيجد مثلا بعض الأموال ضخت في ذلك الحساب فيفرح فرح شديد. فكيف بالذي، يعني هذا فرح محدود، وذلك المال محدود، ومصالح التي يقضيها بذلك المال محدودة جدا. ولكن الفلاح أكبر بكثير، السعادة، لكلمة الفلاح المؤمن يفرح لها فرحا كبيرا، هي أكبر من كل شيء، أعظم من كل شيء. ثم استدل بقوله تعالى في الدعوة للتقوى فيما يتعلق باتباع القرآن الكريم. طبعا التقوى مع القرآن، يعني حتى في التعامل مع القرآن نحتاج إلى التقوى. الله تعالى يقول وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، يعني في حال اتباعكم له اتقوا، حتى لا تحرف القرآن، حتى لا تبدل القرآن، حتى لا تحول القرآن إلى مطية للأهواء مثل ما يفعل علماء السوء ودعاة السوء الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، يبدلون الآيات القرآنية، كل آية لا تعجبهم يقولون هذه آية منسوخة، كل آية لا تعجبهم يقولون هذه الآية لها ارتباط بواقعة تاريخية وليس لها علاقة بواقعنا، كل لفظة لا تعجبهم يحولونها ويبدلونها. وبالتالي التقوى في التعامل مع القرآن الكريم بحيث لا نحمله ما لا يحتمل، لا نفسره بغير ما أراده الله، نسعى لأن نفهمه كما هو كما أنزل غضا طريا، لهذا هو التقوى. لأن الذين انحرفوا عن التقوى للأسف استعملوا القرآن، بدأوا بالقرآن فأولوه وحرف أولوه على غير تأويله وزاغت بهم السبل في ذلك وتركوا حقائقه الواضحة الظاهرة. مثال ذلك ذكرنا ما ذكره القرآن عن النفاق وكونه الولاء لأعداء الله، فصار النفاق عندهم لا عبد الله بن أبي هو النفاق، النفاق هو كذا. الله تعالى ذكر المغضوب عليهم، صار المغضوب عليهم فقط هم طائفة هم اليهود، الضالين هم النصارى فقط، يعني فئة محدودة جدا، وأصبح كل الناس بعد ذلك ليسوا مغضوبا عليهم وليسوا ضالين وليسوا منافقين لكونهم ليسوا يهودا ولا نصارى ولا منافقين ولا عبد الله بن أبي. يعني حتى تلك المفاهيم القرآنية كلها أصبحت سورة براءة، سورة التوبة التي تذكر أصناف الناس تحولت إلى سورة توثق لأحداث تاريخية فقط لا علاقة لها بالواقع، وصار أمام كل اسم من الأسماء أو كل مشهد من المشاهد أسماء معينين أشخاص معينين. وبالتالي هذا كله عدم التعامل بالتقوى مع القرآن الكريم. وهكذا بالنسبة للأنبياء، وهكذا بالنسبة لما ذكره الله تعالى عن بني إسرائيل، صارت وكأنها آيات تفسر أو تذكر تاريخ بني إسرائيل ولا علاقة لها بواقع المسلمين. ثم عقب على هذه الآيات الكريمة التي تتحدث عن مجالات التقوى بقوله وهكذا تتسع مجالات التقوى في كل شؤون حياتنا، فنستحضر مسألة التقوى في التزامنا وفق توجيهات الله وتعليماته فيما علينا أن نعمل، فيما علينا أن نترك، ونتخلص من الاتباع لأهوائنا، لمزاجنا الشخصي، لرغباتنا، لمخاوفنا النفسية، لا تكون هي المتبع، هي المعتمد، هي التي نبني عليها أعمالنا، مواقفنا، انطباعاتنا، تصرفاتنا. يعني التقوى هي كل شؤون الحياة. وهنا الإشكال الذي وقع فيه الكثير هو حصر التقوى في الشؤون الشخصية، وأحيانا حصر التقوى في أمور معينة، الابتعاد عن مآكل الورع مثلا، عن مآكل، عن مشارب، عن بعض المكاسب فقط دون شمولها لشؤون الحياة جميعا. هكذا نجد سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يتحدث عن علاقة التقوى باليقين، وهو أيضا اليقين أيضا من ثمار التزكية. التزكية عندما مثلا الإنسان يذكر الله تعالى ذكرا كثيرا ويقرأ القرآن ويستعمل كل وسائل التزكية، الله تعالى يرزقه اليقين بحيث يصبح الغائب عنده شاهد، يصبح الإيمان بالغيب وكأنه شهادة، يصبح وكأنه يرى الجنة رأي العين وكأنه يرى النار رأي العين، ولذلك يرى المعاصي وكأنها أمامه عقوبات لا ينظر إليها كملذات وإنما ينظر إليها كعقوبات. المال الحرام لا يراه مالا وإنما يراه حديدا محمى أو صفائح ساخنة حارة يمكن أن تحرقه. وبالتالي اليقين هو الذي يجعله هكذا يرى الحرام بصورته الحقيقية. ولذلك الله تعالى يصف المتقين بكونهم موقنين في سورة البقرة وبالآخرة هم يوقنون. يقول السيد عبد الملك من أهم ما هو محسوب في عداد مواصفات عباد الله المتقين هو اليقين بالآخرة، وهو من أهم الدوافع إلى التقوى. كلما تعمق اليقين بالآخرة كلما كان ذلك أكثر تأثيرا وأكثر داعية دعوة للتقوى. ومن أهم ما يساعد على التزام حالة التقوى اليقين بالآخرة. قال الله سبحانه وتعالى عن عباده المتقين: وبالآخرة هم يوقنون. فهم يوقنون بالآخرة وهم مؤمنون إيمانا صادقا بوعد الله سبحانه وتعالى ووعيده، والحمد لله رب العالمين.